يعني حالنا وحال ما يدور في يعني الذهن من اختيار المواضيع، على حد قول القائل تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. صدنا هذا صيدنا الليلة السمين. استغفر شحما ولحما وجسما وعلما. استغفر الله الله المستعان. الله يفنكم. طبعا جملة الأسئلة هذه تبقى حتى يقدم الشيخ محمد المشايخ. لا بالنسبة لك خلاص، الذي خصني قد أخذته، باقي حتى يقدم المشايخ جزاهم الله خير. استغفر الله استغفر الله. كان الحق الذي سمعتم جملة من مسائله ودلائله أيضا، إن أئمتنا علمونا في مصنفاتهم، وأئمتنا الأحياء علمونا في دعوتهم ودروسهم أن نربط أنفسنا والمسلمين بأدلة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وأن من أعظم الثبات على الحق الاعتصام بالكتاب والسنة والصدق في الاعتصام بهما، الصدق مع الله عز وجل. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، كما في الحديث الصحيح. الصدق مع الله تبارك وتعالى، والذي بلغ أولئك الرجال رضي الله عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فإذا صدق الإنسان مع الله عز وجل وأقبل على مصادر الهدى من الكتاب والسنة، قال الله عز وجل وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، الأمر لا يكون إلا من إعراض، قل هذا الإعراض أم كثر، سبحان الله. ومن كما قيل في بعض الأبيات، وإن كنت يعني بالنسبة لمن كان يكثر الاستشهاد بها، قال ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الإنسان يعني الحق إذا قررت في الكتاب والسنة فإن لأهل الباطل في ذلك شبه، وكل حق قرره يعني ذكر في الكتاب وفي السنة بدءا بالتوحيد أعظم الواجبات وردت عليه شبه من أهل الإشراق قديما وحديثا إلى اليوم. وهكذا أصول السنة، وهكذا باب القدر وباب الإيمان وباب الوعد والوعيد، وأصول السنة كلها تجد لكل من خالف أصلا من هذه الأصول أو أكثر تجد له شبها يبثها، يبث هذه الشبه، وهذا من أشرار الساعة سبحان الله. فإن في حديث أنس في الصحيح قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل، وفي بعض الألفاظ ويبث الجهل. قال أبو عثمان الصابوني في اعتقاد السلف يا أصحاب الحديث مسليا أهل السنة في كل من يقرؤون كتابه وموصيا إياهم ألا يصرفنكم عن الحق قلة أهله، وألا تستوحشوا من قلة من يحمل هذا اللواء ويرفع رايته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى. قال لأن هذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ذكر حديث أنس هذا، ثم قال والعلم الذي يقل السنة والجهل الذي يظهر ويبث البدعة، فيخل أهلها ويكثر أهل البدعة لهم شبه، وكل من خالف الحق كره من أهل الحق من يظهر ذلك الحق وأدلته. ويقول شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية، ما معنى كلامه ولا يحضرني الآن لفظه، ما من مبتدع إلا وهو يكره الأدلة التي تخالف بدعته ويبغضها ويبغض ويكره إظهارها. موجودة بس خليها خليها، أنتم ما عندكم الدين والأدلة إلا هجر المبتدع. سمع طاعة سمع طاعة، أخي أنتم غلاة مع الحكام. الشيخ كما يذكرني الآن لما قال بعض أهل البدع عند آية من كتاب الله عز وجل بعض الجهمية: لو قدرت على أن أحكها لحققتها، لأن تناقض إيش ها ما هو عليه في قلب حسكة. قال شيخ الإسلام: إلا وهو يكرهها ويبغضها، ويكره ويبغض إظهارها، أن تخرج من الكتب فتذاع من على المنابر وتكتب بها المحابر وينتشر في المجالس والمحاضر ويعلم للصغار والكبار، فترى يقول لك العامة: يا أخوة لا تدخلهم في هالأمور، ولا يميز لك ما هي الأمور التي لا يدخل فيها العامة وما يدخلون، وتارة يقول لك: يا أخي الصغار والأطفال وعيالك ونسائك ما يدخلون. وقد تقدم في كلام الشيخ محمد كيف هذه المرأة عندها علم بالخوارج، لذلك بادرت فقالت لا. وفي مقدمة الإمام مسلم قول بعضهم رحمه الله تعالى: كنا ونحن فتيان أغلمة أو غلمان، قيل لنا: لا تجالسوا فلانا فإنه يسب السلف. قال شيخ شيوخنا العلامة المسند المحدث المعمر مفتي جنوب المملكة أحمد بن يحيى النجم رحمه الله قال: وفي هذا تحذير الصغار من أهل الأهواء والبدع، لأن قوله غلمة أو غلمة أي فاع دل على أنهم صغار في السن، فلما العامة لا تروح لهم والصغار لا تفاتحهم والكبار لا تناقشهم، وخلي الحق محصور بين صدرك، وإذا قدرت على نسيانه واستطعنا أن نعطيك حبوب النسيان لفعلنا معك ذلك. لهذا قال شيخ الإسلام: قال: ويكرهون ويبغضون إظهارها. إلى الآن يجيك النتيجة: ويكرهون ويبغضون من يظهرها. عرفت لماذا يكره مشايخ السنة وأهل التوحيد على مر القرون؟ عرفت لماذا، ما معنى قول السلف من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر؟ ليس المقصود بأهل الأثر يا أخوان قول مقطوع لتابعي أو موقوف على تابع تابعي، أول ما يدخل في كلام السلف هذا أهل الأثر، آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد في أصول السنة قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه، هكذا يعرفها، والسنة عندنا آثار رسول الله. وذكر كلمة آثار رسول الله في ثلاثة مواطن أو أربعة من هذه الرسالة العظيمة أصول السنة. فأول ما يدخل في الأحاديث قال: فيبغضها ويبغض إظهارها ويبغض ويكره من أظهرها، كما قال الله عز وجل في أهل الشرك: إن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. فهم يكرهون أن يسمعوا أو يكرهون من يسمعهم النصوص التي تخالف أهواءهم. وقد سمعت في بعض مواد الشيخ العلامة شيخ شيوخنا أعظم الله له الأجر ورفع الله له القدر في الدارين العلامة أبي أحمد محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله، نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية أنه قال: إن بعض الناس قد يتبع الحديث النبوي ويكون في حال اتباعه ذلك الحديث متبعا لهواه. لماذا؟ قال: لأنه ما أخذ به إلا لأنه يوافق هواه، فإذا جاءه غيره لم يقبله لأنه يخالف هواه. وقد جاءكم غيري وخير مني فنوافق نذهب إليه لأنه يوافق إن شاء الله الحق والهوى.